Yeah. Thank you. وَأَرْقُوا فِي غَيَابَةِ الْجُمْهُ مصري كمان صلى الله عليه كمان يقولوا من هذا الصبي فقر جميل Thank you. وقالت هل انت ولقد أمنا به الله أكبر ولقد أمنا السلام You're